هذا أحد الإخوان هنا يقول: قال ابن كثير رحمه الله في سورة المسد: قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه مذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جلدها حبل من سد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على نبوة الظاهرة. نرجو التوضيح وبارك الله فيكم. هذا مما يخيف المسلم ويعلم أن السابق بيد الله، وأن هذا الرجل الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم صدقه، الله حجبه عن الإيمان بالمبادرة بالتكذيب، فقال: تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، فالله تعالى لما سابق بالتكذيب ختم عليه بالشقاء، قال: تبت يدا أبي لهب وتب. فنرجو الله السلام والعافية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يخاف ويستقيم ويقوم بالوسائل، فيكثر التوبة ويكثر الاستغفار ويكثر الدعاء أن يثبته الله على الإيمان، ويترك التجرع على المعاصي وعدم الاكتراث، لأن الإنسان إذا لم يكترث بالمعاصي هذا يسبب الخطر. الإنسان الذي لا يخاف ولا يبالي هذا خطر، فيتكايس ويخاف ويسأل الله التوفيق ويعمل. يقول: إمام لا يجيد القراءة ولا يجعل غيره يصلي ويأم الناس، هل أصلي خلفه مع أن أكثر ما أكون خلفه؟ لا أخشع في صلاتي بل لتصحيح أخطاء قراءته. لا ينبغي للإمام أن يكون يخطئ في القراءة، وخصوصا الخطأ البين، إلا إذا كان الذين خلفه لا يحسنون القراءة فيكون هو أحسن الموجود. أما إذا كان الإمام معه من يحسن القراءة فينبغي أن يتقي الله ويترك غيره يؤم الناس أو يتعلم. أما يكون واحد لا يحسن القراءة ويصلي بالناس، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي، وينبغي أن يحسن الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، كم 4 سور تكفي، وبعدين يصلي دائما بالفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أما يقرأ القرآن ويخطئ فيه ويحاول أن يجعل نفسه إمام، هذا لا ينبغي، وأنتم صلوا مع المسلمين والإثم عليه. إذا سمعت حي على الصلاة فأجب النداء، صلي مع المسلمين، وإن كنت لا تريد هذا الإمام فالمساجد والحمد لله فيها وفرة، أذهب إلى مسجد آخر وصلي فيه واترك المشاكل مع الإمام ولا لك ماله، فذنبه إيش عليه. وأنت يمكن تقول له يا أخي، تنصح له تقول له يا أخي لازم تتعلم التجويد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ولذلك أنصح الأئمة بأن يقرأوا 3 أبواب: باب السهو وباب الاستخلاف وباب الجماعة. لا بد للأئمة من إتقان هذه الأبواب وأن يدرسها للمأمومين. باب الاستخلاف: الإمام دخل في الصلاة وهو غير متوضي، ما الذي يفعل؟ يستخلف. الإمام طرأ عليه حدث، تذكر أنه ترك طفلا في البيت بمفرده أو نارا في البيت، يقطع الصلاة ويجري للبيت فيستخلف، يأخذ واحد من وراه ممن يقرأ ويستخلف. وفي باب اسمه باب الاستخلاف: باب السهو، إذا سهى في صلاته ما الذي يفعل؟ سواء كان نقص أو زاد، هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ ويسجد القبلية من تحقق نقصانا أو شك به، أو حقق الزيد أو في النقصان شك أو عكسه، الخلاف الموجود بين الفقهاء في هذا. فيعلم الناس باب الاستخلاف وباب السهو وباب الجماعة، هذه الأبواب 3 ضروري من أن تعلم للمأمومين، حتى إذا سهوت أو حصل لك مشكلة ما يقيم الدنيا ويقعدها عليك، وإنما يكون فهمتهم عن الطريق، وأن كل إنسان يخطئ، فلا بد أن تعلمهم هذه الأمور حتى تكتفي شرهم، وحتى تعلمهم حكما إذا حصل يكونون على بصيرة به. إذا أراد الإنسان يبدأ في طلب العلم فهل يبدأ بالتوحيد أو الفقه؟ إني غير حافظ للقرآن. التوحيد هذا أصلا هذا لابد منه، لأنه لابد الإنسان من قبل كل شيء من التوحيد، سواء كنت طالب علم وغير طالب علم لابد من التوحيد، لأن التوحيد لابد أن تعلم أن الكون هذا أوجده الله، وهذا التوحيد ما لا الربوبية، فتشكر الله عليه وتخلص جميع أعمالك لله، وهذا توحيد الألوهية. ثم أن ما قال الله عن نفسه نصدقه وننزهه عن مشابهة خلقه ونقطع أطماعنا وأفكارنا عن كيفية اتصافه بصفاته، هذا التوحيد لابد منه قبل كل شيء. أما بعد التوحيد فأول ما تدرس اللغة العربية، لأنك إذا درست اللغة العربية فهمت الطهارة وفهمت الصلاة وفهمت الحديث وفهمت الفقه، وأغلب الضعف الناشئ من عدم فهم اللغة العربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين والشريعة وعاؤها اللغة، فإذا جهل الإنسان اللغة لا يفهم الدين. فأول ما يتعلم طالب العلم اللغة العربية بفروعها الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة المعاجم. هذه الثلاثة إذا درسها الطالب وفهمها عند ذلك يدرس الفقه ويدرس الحديث ويدرس التفسير ويدرس أي مادة. فما إذا كان يريد أن يدرس العلوم وهو ما درس اللغة العربية يبقى الفهم ناقص، ويبقى الإدراك ناقص، ويبقى الاستنباط ناقص، ويبقى إدراك الأساليب ناقص. فالذي لا يعرف العربية لا يمكن أن يكون عالما، والذي يستهين بالعربية يستهين بالعلم. لذا يعني هل رأيتم عالما لا يعرف العربية؟ ما يمكن يكون عالم إلا إذا أتقن العربية. أما إذا لم يتقن العربية يمكن أن يكون فقيه، هذا حلال هذا حرام، يمكن أن يكون بصير بأن هذا الحديث فيه وضع، لكن الاستنباط الترجيح ما يمكن يكون إلا عن طريق العربية. يقول: ما المقصود بالإقعاء في الصلاة؟ وهل هو سنة؟ ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أظنه جلسة من جلسات الصلاة. أيوة. والصلاة جاءت على طرق. أيوة. في جلسة الاستراحة، منهم من يقول سنة ومنهم من يقول ما هي لازمة، وفيه الافتراش وفيه التورك وفيه الإقعاء، هل هو منهي عنه؟ أيوة. يعني أن منهي عن إقعاء كإقعاء إيش؟ نرجو الله السلام والعافية. منهي عن هذه الجلسة هكذا، وجلسات بعضها وردت في الصلاة وبعضها منهي عنها. وأحسن شيء في هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وهو نتن برائحة الدهانات والطلاء، هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ ينبغي للمسلم إذا أراد أن يذهب للجماعة أن لا يأتي للجماعة برائحة تؤذي إخوانه، سواء كان في جسمه أو في بطنه، فلا يأكل ثوم ولا كراث، ولا يطلي بطلاء يكون رائحة نتنة، أو بفكس يكون ياذي الناس، أو ببعض العطور التي كأنها تشرب الأكسجين، بعض العطور سبحان الله كأنها تكون مثل ثاني أكسيد الكربون، إذا جلس واحد جنبها كأنك ما تشم رائحة كأنها تأخذ الأكسجين. يتقي المسلم الله ولا يؤذي إخوانه. فإن عمل ذلك فالعلماء قال بعضهم لا يذهب للجماعة، وبعضهم قال لهذا الزجر في أنه لا يستعملها، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. بعضهم قال هذا المقصود منه النهي عن أكلها، لأن الجماعة مطالب بها، أجب النداء لا أجد لك عذرا، إذا ما دام لا يقربن مسجدنا إذا لا تأكل هذه الأكل. فإن كان الشخص مريضا أو أكله في وقت لأجل علاج أو نسي وأكله، تلك الصلاة يصليها في البيت، صلاة واحدة أو صلاتين. أما يكون كل واحد كل يوم يشبعني من الكراس ويقول أنا أترك الجماعة، لا، هذا يلعب، هذا ما يجوز. أو كل يوم يدهن ويأخذ الأصباغ النتينة ويقول أنا أترك الجماعة، لا. فإذا كان واحد يعني كانت في هذه الأصباغ الذي ليست جيدة وأكل هذا الأكل إما لمرض أو لنسيان، تلك الصلاة يصليها في البيت ولا يأذي الناس، ولكن ما يكون هذا دائما ديدنا. نعم. ما هو الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه أن الإنسان إذا كثرت ذنوبه لا يدعو على نفسه بأن يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة؟ وهل يوجد دعاء يكفر بهذا الذنب؟ نعم، الله كريم والذنوب كلها يغفرها الله، ولذلك قال لا يدعو أحد على نفسه ولا يتمنى أحد، وإنما إذا قال يقول اللهم أحيني خيرا لي وتوفني، إذا كان هذا أعلى ما يقول. لا لا لا يتمنى أحدكم الموت بضر نزل به، فإنه لا يدري، ولذلك يسأل الله العافية ويعلم أنه إذا أصابه شيء يرفع درجته ويمحو عنه الذنوب. وعجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم، فالمسلم أمره كله خير، فلذلك المسلم لا يدعو على نفسه. أما الدعاء يكفر، فمن أكبر الدعاء دعاء الكرب. الإنسان إذا كرب من السيئات أو كرب من ألم أو كرب من هم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا دعاء الكرب، يزيل الكرب. إذا انكرب المسلم من ذنوبه، وأكبر كرب أن يمتلئ المسلم من الذنوب فيلتجئ إلى الله يتوب ويسأل الله، يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا، وفضل لم يمسسهم سوء. فادعوا أدعية كثيرة، وديننا يسر، ومن تاب تاب الله عليه، لكن الله لا يخفى عليه من يقول أتوب إلى الله صادقا ومن يقول أتوب إلى الله بلسانه وهو غير صادق. فالله لا يقبل إلا إيش؟ لا يتقبل الله إلا ممن أخلص، إنما يتقبل الله من المتقين. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القضية ما هي بكثرة العمل، القضية بالإخلاص والاستقامة، هذا هو الذي يمايز العمل. يقول السلام عليكم، هام جدا، يعني يقول هل الدرس يتوقف أو لا، الله أعلم. يقول له أخ مريض نفسي وهو يشتكي من ألم في بطنه وهو كثيرا الريح، فما الحكم عند الصلاة؟ هل في كل مرة يجدد الوضوء؟ أول يذهب إلى الطبيب ويفحصه، فإن كان معه سلس فإذا دخل الوقت يتوضأ بس، وإذا كان مريض نفسيا وهذه الأمور إن شاء الله لا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. يقول أجد مضايقات من زملائي في العمل كثيرا، وأنا ولله الحمد أصلي وأخاف الله، فماذا أفعل؟ أفيدنا جزاكم الله خير. الحمد لله، ما دمت تجد مضايقات لأجل دينك فهذا يرفع درجتك، لأن القابض على دينه كالقابض على الجمر. ورق قال له ما أتى أحد بهذا الدين إلا إيش؟ عودية. فأنت أرفق بهم وأكرمهم وأظهر لهم جمال الدين في تعاملك معهم، وبعد قليل سيرجعون ويكونون معك في الاستقامة. لا تقابل الإساءة بالإساءة، ولا تضيع فرصة وجدتها للإحسان إليهم، ولا تقع معهم في سفاهة ولا في شيء. اشتغل بعملك واشتغل فيما يعنيك، واترك القال والقيل، والوقت كفيل بأن يزيل ما في نفوسهم وأن يرجعوا ويكونوا معك على الاستقامة إن شاء الله. نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيك أرجو منكم توضيح السبع النقاط التي قلت عنها غدا. أيوة نعم نعم، لا يكون بعض الإخوان غدا غير موجود فأرجو توضيحها. هذه النقاط الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي يعتني بسبع نقاط. أول شيء بالنحو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة العربية، هذه النقاط الثلاثة في اللغة العربية. النقطة الرابعة ينبغي أن يعتني بالأحكام الشرعية، وهذا يتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والحديث الصحيح والضعيف ومعرفة طرق التصحيح والضعيف ودرجات الحديث وكيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، إما عن طريق تتبع الكتب أو سؤال العلماء، ومعرفة آداب الحديث والاستنباط وكل ما يتعلق بهذا. هذه النقطة الرابعة وهي الأحكام. النقطة الخامسة سياق الحديث، هل الحديث هذا جاء في سياق وعظ وعد أو وعيد أو قصص، أو في سياق توحيد، أو في سياق أحكام؟ ولذلك أكثر ما يرجح ابن جرير بالسياق، سياق الآيات. ولذلك العلماء لما سأل عثمان سئل عن وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. لكن سياق آية النساء هذا في معرض النساء، لذلك رجحت، لأن السياق هنا أقوى من السياق هناك. السياق في سورة المؤمنون سياق امتنان، والسياق في سورة النساء سياق بيان لأحكام النساء، إذن السياق هنا يرجح لأنه هذا في مسائل الأحكام. النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات التي تفسر، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة. النقطة السابعة ثمرة ذلك الواقع، إذا كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت الآيات معطلة فما هي الأضرار التي جاءت للأمة من تعطيل هذه الآيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.